يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم سعد اليتيم مداح الرسول. يا ربي بلادي طالب السماح منك ده حب طه النبي أصل نبع من ده حب طه الحبيب النبي أصل نبع منك أسرى شفاعة منك ده الأمة دي يا سعد غالك يا محمد بقربها منك يا رب انت غفور ورحيم وانت رؤوف وحليم وكريم وتحب عبدك يبقى كريم وانت اللي كرمت الانسان يا رب انت غفور ورحيم وانت رؤوف وحليم وكريم وتحب عبدك يبقى كريم وانت اللي كرمت الانسان خلقت العقل يميز بيه الراح يمي الهادي يهديه والراح يمي ابليس يغويه ارحمنا واهدينا يا رحمن والدنيا قاسيه وغداره فيها مكسب يا ابني وخساره فيها عشرة نايمين في اوضه واحده وراجل مع مراته في عماره الدنيا قاسية وغدارة فيها مكسب يا ابني وخسارة فيها عشرة نايمين في اوضة واحدة وراجل ما خلفش في عمارة وناس بتضيع ليلات ألوفات وناس غلابة ومحتارة وناس بتدوس على الحرير وناس مش لاقية تتغطى بشكارة وناس بتشرب لالات سموم وخمسة بيشربوا في الجارة وناس بتركب ملاكي والشنطة مليانة بواكي وعشرة مش لاقين دي الحمارة دنيا يا دنيا يا دنيا دنيا يا دنيا اسمع وصل على العدنان نبينا له في قلوبنا مكان الله على التقوى يا سيدنا لما الإيمان يملأ قلوبنا الله على التقوى يا سيدنا الله على التقوى يا سيدنا لما الإيمان يملأ قلوبنا ندي ما ندخل على غيرنا مسكين فقير وده مال الله القصة بتحكي عن أخين من صغرهم حلو الاتنين القصة بتحكي عن أخين من صغرهم حلو الاتنين الأب كان عادل في حياته ورثهم من قبل وفاته بقى ده عارف غيطه وبيته والتاني برضه زيه كمان والتاني برضه زيه كمان والتاني برضه زيه كمان بعد ما نصلي على حضرة النبي العدنان وهذه القصة اتنين اخوات وابوهم راجل طيب عارف حدود ربنا الاب قبل ما يموت حلته من الدنيا ست الفدادين فقال اورث الاولاد قبل ما اموت يا عالم وورث الاولاد كتب لكل واحد ثلاث فدادين وبنى لكل واحد بيت وبعد ما بنى لكل واحد بيت وكتب له الثلاث فدادين بتوعه ابنه الكبير اسمه حمدان والصغير اسمه فريد حمادة وفريد الاثنين دولت حلوين وزي القمر سمعون الصلاة لحضرة النبي فالأب مات وترك الأولاد كان الكبير حامد متجوز وكان عنده أولاد تتجوز أما الصغير ما كانش يتجوز وكان يقول كله بأوان فبعد ما مر سنتين ثلاثة بعد موت أبوه الولد الكبير بيقول له يا أخوي عايزين نشوف لك بنت الحلال اللي تريح بالك بيقولوا اللي خلف ما ماتش قال له يعني ايه يا أخوي قال له الناس الفلاحين بيقولوا الخال والد ناخد لك بنت خالك قال له بتقول ايه قال له هو كده فبص الولد لأخوه قال له ايه أنا تحت أمرك يا أخويا وأمرك كمن يمشي الليلة سوا نروح بعد العشاء نمشي واللي انكتب على الجبين لازم يا أخويا يمشي لازم يا اخويا يمشي ولما راحوا لخالهم ولما راحوا لخالهم رحبوا وقال في الحال اوصك يا رشد ابن وال قال له حشلها جوه عيون رمشي وكان العريس جاهز بالمر جهز وأهل بيته بشر شبكة ودخلة ودخلوا بشر تم الفرح على خير وسلام وكان العريس جاهز بالمر وأجل بيته في شر شبكة ودخلة ودخلوا في شر تم الفرح على خير وسلام تم الفرح على خير وسلام شوف حكمة الحي المعمول خمس سنين ولا فيش مولود شوف حكمة الحي المعمول خمس سنين ولا فيش مولود شوف حكمة الحي المعبود خمس سنين ولا فيش مولود ودول أغنية والمال موجود أعلى الأطباء راحوا كمان ده دول أغنية والمال موجود أعلى الأطباء راحوا كمان دول أغنية والمال موجود دول أغنية والمال موجود أعلى الأطباء راحوا كمان ده من طبيب يروحوا لطبيب يقول لهم مالكمش نصيب ده من طبيب يروحوا لطبيب يقول لهم مالكمش نصيب من طبيب يروحوا لطبيب يقول لهم مالكمش نصيب الخلف حاجة في علم الغيب ربنا ما اداش علم الانسان رشدي حيعمل ايه ونوال من الفكر حالهم الاتنين بقى حال من حبه في غصارحها وقال انا يا نوال من الزعلان ما تفكرش يا حياتي اني من غير عيال راح اكون زعلان ما تفكرش يا حياتي اني من غير عيال راح اكون زعلان مادامنا شاريين بعضينا الحب وحده يكفينا بالصبر ربنا حيرضينا بس اصبري كله بأوان قالت يا روح انا خايفة عليك لا يوم تبص الغريب عليك يا روحي يا روح يا روح يا روح يا روح قالت يا روح انا خايفة عليك لا يوم تبص الغريب عليك وانا بحبك وبموت فيك ايوه بحبك حب جنان قالت يا روح انا خايفة عليك لا يوم تبص الغريب عليك انا بحبك وبموت فيك ايوه بحبك حب جنان الولد يا اخوي قالوا خلاص يا اخوي طالما انت عايزنا اروح اخطب بنت خالي بس خلي بالك الخال والد زي ما بقوله قال له بنت وزي القمر عين خضرة وشعر اصفر حتة مكن ولا ستة سرنبر حلوة قال له خلاص يا اخوي انا تحت امرك يا اخوي وامرك كمان يمشي الليلة سوا نروح بعد العشاء نمشي واللي انكتب على الجبين لازم يا اخوي يمشي والحلاوة مش كل حاجة يا عالم الأسرار يا كريم يا رب لأجل النبي تكفينا شر الحريم قول يا رب وتعدينا من الدنيا بخير واللي عنده واحدة تخينة ومغلباك يبعتك للجزارين واللي مراته رفيعة ومزعلاه يعملها حبل غسيل واللي مراته سمرة ومزعلاه يوديك للنحاسين واللي مراته جرعة يعمل على راسها فطير واللي مراته قصيرة يعلي بيها تحت الزير واللي مراته حلوة بالحلال ما يبصش برا يتاج ربنا دنيا ودين قول يا رب البنت كانت حلوة وعلى قدر من الجمال وكتب كتاب بنت خاله كان العريس جاهز بالمهر جهز وأهل بيته في شهر مرت سنة اتنين تلاتة خمسة ما فيش حتة عين أعمل إيه؟ قال لها العاطي هو الله سيدنا زكريا ربنا أداله بعد 120 سنة ومراته كان عندها 96 عام اللي عطى سيدنا زكريا قادر يدينا يقول للشيء كن فيكون قالت له يعني إيه؟ قال لها يعني العاطي ربنا فبكى الراجل وقال إيه؟ بيقول يا رب كرمني بولد وعطيك بقى ليا كما عطيت على الكبر يحيى لسيدنا زكريا سيدنا زكريا لما الأنصار يا حي يا قيوم وكل عقدة لها عند الكريم عند الكريم الكريم حلال ضحكوا عليك الدجالي بالمية تدفع والمتين شفتونا ولا راح تعمل ايه سمعت كلام بعض النساء بيقولوا يا مأمنة للرجال كالمية يختي في الغربان صلى على النبي شفتونا ولا راح تعمل ايه سمعت كلام بعض النساء بيقولوا يا مأمنة للرجال كالمية يخدي في الغربان بيقولوا يا مأمنة للرجال كالمية يخدي في الغربان قالوا الجروح للشيخ عيد مبروك وبيحضر لسياد قالوا الجروح للشيخ عياد مبروك وبيحضر لسياد قالوا الجروح للشيخ عياد قالوا الجروح للشيخ عياد مبروك وبيحضر لسياد قالوا الجروح للشيخ عياد مبروك وبيحضر لسياد بتجيله ناس من كل البلاد والمستخبى واحده بيبان بتجيله ناس من كل البلاد بتجيله ناس من كل البلاد والمستخبى واحده بيبان ضحكوا عليه جدك جليل بالمية تدفع والمتين ضحكوا عليه جدك جليل مثل قالوا لنا أهل زمان ضحكوا علي جدك جليل بالمية تدفع المتين رزق الغبي على المجانين مثل قالوا لنا أهل زمان الجماعة الحريم قالوا لها أنت ساكت عليه ليه؟ بيقولوا في الأمثال يا مأمنة للرجال كالمية في الغربال فيه راجل يا أم سيدي سالم اسمه الشيخ عياد بيعمل للواحدة من دولة حتة ورقة بتجيب ثلاثة طباط فحل الوسية طلعاته والله روحوا له واخدت نفسها وراحت للشيخ عياد اتاري الشيخ عياد ده بقى ايه راجل من الجماعة اللي هما بيشتغلوا من ثلاث ورقات له ثلاثة أربعة من الرجالة وثلاثة أربعة من الحريم بيفرقهم في البلاد بيجيبوا له أسرار البلاد من ضمن الأسرار عرف سر نوال مع جوزهم وراحت للشيخ عياد أول ما خبطت على الباب شيخ عياد بسم الله الرحمن الرحيم مين اللي بيقول يا شيخ عياد مين اللي بيقول يا شيخ عياد قالت له أنا يا شيخ عياد أنت اسمك نوال قال اللهم صل على النبي تعرف اسمي أيوة اسمي نوال وأدي لك خمس سنين ولو خلفت من خمس سنين قالت له كان حيجري يا شيخ عياد قال لا خلفك عندي أنا قالت له النبي يا شيخ عياد أنت عارف الرجال وطبع الرجال أنا ماليش إلا أنت قال لا عايزة ولد ولا بنت بيتفق على الصنف ما تقولش فتح مصنع علف ضل عاطي هو الله يقول للشيء كن فيكون قالت له يا شيخ عياد بدل ما يتجوز علي حاكم فيه رجالة خايبة كده تحب تتجوز شوف شوف أنا بقول إيه ياللي انت رايح تتجوز وتجيب على مراتك اديها فرصة وبلاش تغلط مع مراتك مادام ما غلطتش ليه تقلب على مراتك هتسمع كلام الشيطان اصل الشيطان سوسي اللي حتاخده العروسي هتبيج لعيالك We'll be right back. الدجالي بالمية تدفع والمتين محطوع عليك الدجالي بالمية تدفع والمتين رزق لجل على المجاني مثل قالوا لنا أجل زمان محطوع عليك الدجالي بالمية تدفع والمتين رزق لجل على المجاني مثل قالوا لنا أجل زمان وفي يوم حرية سلفتنا مع العجوزة ماشية شافتنا قالت براح تخرب بيتنا ولا فيش نتيجة كمان حبات دول حبة نصابين من دم خلق لك عايشين دول حبة نصابين من دم خلق لك عايشين رزل غبل على المجانين رزل غبل على المجانين مثل قالوك لنا أجل زمان مثل قالوك لنا أجل زمان مثل قالوك لنا أجل زمان مثل قالوك لنا أجل زمان ويا ريحة للشيخ عياد أتاري مرات أخوها مرات الكبير شافتها ويا ريحة للشيخ عياد قالت بس جالك الموت يا طارق الصالح من دجن وفتله الولد فض مراته وعلى رأي سعد اليتيم ما قال الراجل الجد لو سلم دجنه لمراته يعيش تعبان طول عمره ولا يدوق العز في حياته وربنا قال لنا في سورة يوسف في كتابه وآياته إن كيدهن عظيم وأهم الحريم يا ناس وأهل اللي تحكم مراته الست لو ما كانش عندي جائمة منور يا باش مهندس عمر يا ابن القاهرة يا غالي ومنور يا باش مهندس محمد الشيخ طنطا شركة ابن الشيخ مدد يا سيد السيد الست لو ما كانش عندك إيمان إن غاب راجلك هتقعد برا ولو بقميص عريان وإن جوز قال لك عيب كده تبحلق له وتندغ له كمان في الباب هتموت يا ابني آدم لا معاك جنيه ولا فدان الدنيا فانية وكما تدينه تدان اوعى تكون مفتوح بالدنيا مهما تكون اوعى تكون مفتوح بالدنيا مهما تكون يا عبد صلي وصوم يا عبد صلي وصوم يرضى عليك مولاك اوعى تكون مفتون بالدنيا مهما تكون اوعى في مرة تخون اوعى في مرة تخون ربك وكن انسان ربك وكن انسان من القلب صلي عليه النبي العدنان من القلب صلى عليه طاق النبي العدنان طاق النبي العدنان أتريها وهي ريحة للشيخ عياد حرية شافتها مرات الواد الكبير طلعت تجري على مين على جثة أنا شفت النهاردة مرات أخوك ريحة للراجل الشيخ عياد الراجل اللي بحضر العفاري قال لها مرات أخويا قالت له أيوة مرات أخوك قال طب اسكتي ما تجيبيش سيري وانا بكره بعد صلاه المغرب هروح لخالي ده اللي بيقول الكلام ده الواد الكبير هتروح لخالك تقول له ايه قال لا اقول له ايه العاطر والله ودخلوا مني الخلف ده بتاع ربني. ربنا بقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. صدق الله العظيم. يعني ايه؟ يعني بالعربي عيب اما يروح يضيع فلوسه عند راجل دجال. طب انت هتروح فين؟ قال لها هروح لخالي. قالت له خالك؟ وفعلا بالطبع خد نفسه وراح لخاله. اسمع بقى اللي جاي وصلى على حضره النبي. يا عيني يا استاذ ابراهيم يا سالم. اسمع وصلى على حضره النبي. فكر بعقله الولد وراح بقى لخاله وقال له بنتك نوال دي عقلها ماله وحكى له على اللي حصل. وصل كمان خاله بالعجل والحكمة يعالج الموضوع. لكن بقى الموضوع خاله قلب قلب حاله. الخال ده كان راجل كجيب صغر وشرب مدمن في الكيف عالشرب بقى أرضه على الكيف ونوال بنته الحلوة كمان. الخال ده كان راجل كيف صغر وشرب مدمن في الكيف. الخال ده كان راجل كيف صغر وشرب مدمن في الكيف عالشرب بقى عرضه عالكيف عالشرب بقى عرضه عالكيف ونوالدي بنته الحلوة كمان. منه دايما جيبه نضيف ومن بياخد بقى مصاريف. منه دايما جيبه نضيف ومن بياخد بقى مصاريف. فهم بدور محرج وسخيف فهم بدور محرج وسخيف خلى الاخوات تخصموا كمان. فهم بدور محرج وسخيف خلى الاخوات يتخصموا كمان. راح لنسيبه رشدي وقال انا جاي اخد بنت نوال بعد اللي اخوك ما قال عنها بنتي ما تقعدش هنا من الآن. راح لنسيبه رشدي وقال انا جاي اخد بنت نوال بعد اللي اخوك ما قاله عنها بنتي ما تقعدش هنا من الآن. ازاي يقول مش متربية ويقول علي جدع حرامية؟ انا جاي اخد جاب الدية اصلح كرامتي كده تتجان. انا جاي اخد جاب الدية انا جاي اخد جاب الدية اصلح كرامتي كده تتجان اصلح كرامتي كده تتجان. بتقول يا خالي؟ قال له اسمع يا ابني انا نسيتكم مش طمعان فيكم. قال له يا خالي انا مش فاهم الموضوع. قال له اخوك كان عندي هنا امبارح وفرحان انك ما بتجيبش اولاد لا انت ولا مراتك وطمعان في الثلاث فدادين اللي ابوك كتبهم لك والبيت. اخويا اخويا. قال له ايوه اخوك. فانا خالك وانا اخاف عليك اكتر من اخوك. قال له اخويا اللي كان عندك ولك الكلام ده؟ ابويا قبل ما يموت مورثنا احنا الاثنين كاتب لكل واحد ثلاث فدادين وبني لكل واحد بيت. ازاي؟ قال له صدقني. وبعد ما حط الموضوع بينه وبين اخوه والفتنه اشد من القتل أخذ نفس الولد ثاني يوم الصبح وطنه رايح على أخوه الكبير حامد. قال له نعم يا أخوي. إزاي تروح لخالك وطمعان في أرضه وفلوسه وفي بيتي؟ قال له يا أخوي أنا رحت لخالك مش عشان طمعان في فلوسك، أمال عشان إيه؟ قال له لا يا أخوي، صحح يا رشدي رحت أنا لخالك علشان مراتك بتاخد من وراك مالك، نصب بيضحك عليك وانا قلبي على حالك، واوعى تمل الشر وتسمع كلام خالك، ده انت اخويا وانا اخوك، بحلف لك بامك وابوك، انت اخويا وانا اخوك، بحلف لك بأمك وأبوك، انت حبيبي، انت يا اخويا، انت حبيبي، انت يا اخويا، انت ابعد، انت ابعد، انت انت انت انت انت يا ضميني يا حبيبي، يا ضميني يا حبيبي، يا محمد يا شفيعي، انت يا مسلمين وحيد الله، يا مسلمين وحيد الله، يا فلسطين صوتك طالع والقدس بينادي بينادي جوامع، يا فلسطين صوتك طالع والقدس بينادي جوامع، ازاي يكون مسلم سامع، ازاي يكون مسلم سامع وراضع على ذل العدوان، يا فلسطين ده انت حياتي اغلى من روحي ومن ذاتي، يا فلسطين ده انت حياتي اغلى من روحي ومن ذاتي، ناس تحدف بحجاره واليهود يضرب بطيارة، ناس بتحتف بحجارة واليهود بيضرب بطيارة، يا فلسطين صوتك طالع القدس بينادي جوامع، مرجعنا تاني للقصة، أصل الحياة كلها قصة، ده أنت أخويا وأنا أخوك، بحلف لك بأمك وأبوك، تحذر من خالك أرجوك، تحذر من خالك أرجوك، ولا يوم تبعد عني كمان، أصل الزمن ده حلو بقى حال، لا عم ينفع فيه ولا خال، أصل الزمن ده حلو بقى حال، لا عم ينفع فيه ولا خال، وازاي اكره بس نوال وانا السبب في جوازك كمان، مالك يا اخويا جرالك ايه وعقلك ماله سارح ليه، قال له عاوزني اعمل ايه وانا مش عارف من غلطه، اسمع بقولك ايه يا اخويا انا مش ناقص قلنا وقال، انا عايز اعيش مرتاح البال وانا في بيتي حر كمان، انا عايز اعيش مرتاح البال، انا عايز اعيش مرتاح البال وانا في بيتي حر كمان. قلت له يا اخوي انا رحت صح لخالك علشان مراتك بتاخد من وراك مالك، نصاب بيضحك عليك وانا قلبي على حالك، واوعى تمل الشر وتسمع كلام خالك، خالك ده ظالم، والجوازه دي من الاول كانت جوازه تعبانه، الجوازه دي من الاول كانت جوازه تعبانه. قال له ما انت قعدت تقول لي ده حلوه وجميله وعلى قدر من الجمال، وبقى بسمع يا اخوي انا مراتي مالكش دعوه بيها، وانت حر ببيتك وانا حر ببيتي، بتبعد عني يا اخوي عشان مراتك. خلاص يا اخويا براحتك ما دام دي جات منك، ازاي هتبعد عني وانا اقترب منك؟ ما كانش زي العشب، ما كانش زي العشب يحصل كده كده كده من النظر. يا ضار يا ضار يا ضار الولد الصغير بقى بيقول للكبير ايه؟ انت حر ببيتك وانا حر ببيتي، وبعد عن اخوه فعلا. وبعد ما بعد عن اخوه الليله اللي بعد فيها عن اخوه الساعه 2 بالليل نوال مراته نادت عليه، يا حبيبي يا حب. قال نعم يا نوال. خلي بالك وجات له في حتة حساسة، الجمل مننا بيبقى زي الفول مهما كان منصبه. قال لها انت باين في حاجة. قالت له ايوه فيه. قال لها ايه؟ قالت له هيجرح حاجة يعني لو كتبت لي الثلاث فدادين والبيت ده؟ انا ماليش الا انت، وانت عارف اخوك بيكرهني، ما كانش اخوك اولاد اخوك، اكتب لي الثلاث فدادين والبيت. قال لها على عيني بس هرش في عرق الهيافه كده. قالت له ما بسش. قال لهم الخميس اللي جاي هكتب لك الثلاث فدادين والبيت، انا ماليش الا انت. وبصيت له كده وقالت له ايه؟ اللي حلال ويروح يلف في الشوارع بالليل، دخول النار بفلوس ودخول الجنة بلاش يا ليل، يا مغلي مهر البنات اسمع كلام سعد اليتيم، ياللي بتقول 15,000 و20,000 وثلاث اوض اسمع كلام سعد اليتيم، يا مغلي محر البنات حرام عليك. نصيحة بقى للناس جمع البنت دي زي الشمعة. نصيحة بقى للناس جمع البنت دي زي الشمعة اللي مطفيك عشان المال. الراجل اللي يبيع بنته بالمهر الغالي زنبقة في رقبته، أما اللي يسطر على بنته لا يقول فقير ولا صاحب مال. ستر الولاية في الشرع حلال، ستر الولاية في الشرع حلال، ستر الولاية في الشرع حلال. يا اخويا الواحد يروح اليومين دولت عشان يخطب البنت من راجل اي ابوها يقول له عايز 10,000 20,000. يا اخويا الهنا حلو يا حبيبي، بنت سيدنا رسول الله الدرع كان مهرها قبل النبي منه. صبحت حليلال والهم زال عنه، ونادى بلال على الأنصار الليلة جواز بنت المختار سيدنا محمد باقي الأنوار. هل في بنت زي بنت سيدنا رسول الله فاطمة الزهراء؟ اسمعوا صلى على النبي. قال لها هكتب لك الثلاث فدادين والبيت. الثلاث فدادين والبيت يوم الخميس اللي جاي ده. هو كانت خفيفة بالكلام، بعدها بيومين ثلاثة قالت للجماعة الحريم ده أنا حابة صاحبة ملك وصاحبة فلوس. الكلام وصل مين؟ وصل أخوه. قال بس جالك الموت يا ترك الصالة. الولد حكت بالثلاث فدادين للبنت، وإذا كتب لها الثلاث فدادين والبيت كانت خالتي وخالتك وتفرجت الخالات. راح لراجل طيب وقال له عايزك تروح لأخويا وتجيبه عندك هنا بس ما تقولوش اللي أنا موجود. وراح جاب أخوه. أول ما دخل أخوه الصغير لقاه قاعد، قال له يا أخوي، قال له أنت هنا؟ قال له تعالي علشان يطمئني أخوه. حلف له بالقرآن لا في مالك أنا يا أخويا، لا في مالك أنا، لا في مالك أنا، ولا في مراتك أنا طمعت. كل الحكاية كل الحكاية أنا عارفك إنك بتدي أمان، وخايف عليك من الزمن. من الزمن لو مال، خايف عليك من الزمن. من الزمن لو مال، اعلم تمام إن زوجتك حية وابوك تعبان. اعلم تمام ان زوجتك حية، اعلم تمام ان زوجتك حية، اعلم تمام ان زوجتك حية وابوك تعبان. يعني ايه؟ قال له بالعربي كده، انا وانت هنرسمه خطة. لو كانت مراتك بتحبك حتبان، لو كانت بتكرهك برضو حتبان. قال له ايه؟ قال له هقول لك اهو. هتروح على مراتك زعلان، هتسألك انت زعلان ليه؟ تقول لها جالي اعلان من محكمة دسوق، اي محكمة الرحمنية، بان اخويا حامد مقدم فيها ورق رسمي وممضي ان التلات فدادين باسمه والبيت. طنه مروح على مراته. اول ما روح صباح الخير يا نوال. قالت له صباح النور حبيبك اندغلك الظلا وعدوك اتمنى لك الغلا. قالت له مالك كده شكلك متغير، ما تيجي حاجه من الغرب تسر القلب؟ قال له والله انا جالي اعلان من محكمه الرحمنيه بان اخويا مقدم فيها ورق رسمي وممضي ان التلات فدادين باسمه والبيت. ايه اخوك؟ قال لها هنعمل ايه؟ قالت له نعمل ايه ازاي؟ ده لو اخويا انا اعمل ايه؟ انا اقتله اللي ده وتوي. قال عقلك انت حصل له ايه؟ ده اخويا برضه مهما كان. قال عقلك انت حصل له ايه؟ ده اخويا برضه مهما كان، ده اخويا برضه مهما كان. قالت له لا اخوك ولا اخويا احسن لي اروح ضربويا الطف حبك لي الطف حنانك لي قالت دي كانت تسلي يا ما في غيرك اغني كانت تسلي كانت تسلي قالت كانت تسلي طف حبك لي قالت دي كانت تسلي قالت دي كانت تسلي يا ما في غيرك اغني وبتمنى تراب كمان يا ما في غيرك اغني يا ما في غيرك اغني يا ما في غيرك اغني وبيتمنى تراب كمان البرا يلا ما تلزمنيش روح يا خينا خنت العيش البرا يلا ما تلزمني روح يا خينا خنت العيش البرا يلا ما تلزمني البرا يلا ما تلزمنيش روح يا خينا خنت العيش راحت على ابوك تبكي يا عيني وتقول له ليك ما سبتنيش اعيش راحت على ابوك تبكي يا عيني وتقول له ليك ما سبتنيش انا عايش من الغضب شجت تبغى فقام ابوك يضربه من الغضب شجت تبغى من الغضب شجت تبغى فقام ابوك يضربه حصل حداك اسهل وجنان حصل حداك اسهل وجنان مسكت حديدة وعلى راسه من ضربة كتمت انفاسه مات على ايد اعزي ناسه وغل مقدر تم وكان مسكت حديدة وعلى راسه من ضربة كتمت انفاسه مات على ايد اعزي ناسه وظلمي اقدر تم وكان وظلمي اقدر تم وكان وظلمي اقدر تم وكان وظلمي اقدر تم وكان ونسمع المشهد ده هيقول ايه اسمع يا عيني يا استاذ سليمان بقول عاشق وحالي حال وبحب الملاغية وبحب صغر الليالي في حبها هي بحب صغر الليالي في حبها هي هي اللي روحي فيها سيد علي يا زين العابدين وروحها كمان فيا قالت إذا كنت بتحبني يا ساعة اتعلم الملاغية ده مش بمسك السباح يا بابا ارك عني وإذا نجحت في الامتحان هندخلك كلية وبدل ما تمشي على الأرض برضو حتمشي على المية قالت له لا اخوك ولا اخويا احسن لي اروح ضربويا بدل انت راجل علي خيبة الطف حبك لي قلت كانت تسلية سلامت سلامت يا علي سلامت سلامت يا علي قلت سلامت يا علي البرة يلا ما تلزمنيش روحي يا خينا خنت العين البرة يلا ما تلزمنيش البرة يلا ما تلزمنيش البرة يلا ما تلزمنيش البرة يلا ما تلزمنيش روحي يا خينا خنت العين راحت على ابوك تبكي يا عيني راحت على ابوها تبكي يا عين راحت على ابوها تبكي يا عين راحت على ابوها تبكي يا عين وتقول لك ما سبتنيش مع جوز يا عين من الغضب شكت توبك من الغضب شكت توبك فقام ابوك جاي ضربك حصل حداك زبون وجنان مسكت حديدة وعلى راسه من ضربة كتمت أنفاسه مسكت حديدة وعلى راسه من ضربة كتمت أنفاسه مات على إيد أعز ناسه وظلمي أضر دم وكان مات على إيد أعز ناسه وظلمي أضر دم وكان وظلمي أضر دم قالت له انا ما صومش وافطر على بصلي قال لها كده يعني بره روح انت طالق بالثلاثه قالت له بتطلعني يا اللهم ليه اللي انت قلتيه انا حفظته اخويا كان عنده حج ركع القصر واخدت نفسها وطلعت تجري على ابوها قالت له منك لله يابا انت اللي طلقتني من جوزي قام يضربها حصل حداك ذهول وجنان مسكت حديده وعلى راسه من ضربه كتمت انفاسه مات على ايد اعز ناسه وهو المقدر تم وكان ليه بقى اسمع وصلى على النبي طالما جوزت البنت التاج ربوني خليك من صف بنتك جات لك زعلانه حاول تصالحها لكن فيه راجل عويل تجي له من الوقت يطلع في العالي شوف اسمع انا بقول ايه اسمع بقول اعمل المعروف في اهله وغير اهله الفقر مش عيب مسير الخير يعود لاهله مسير الخير الخير يعود لاهله الشر راح والظلم راح الشر راح والظلم راح الشر راح والظلم راح وعاش الولد مع اخوه في سماء اخوك حبيبك نور عينك اخوك حبيبك نور عينك ان قلت اه هيجي لك ان قلت اه أخوك حبيبك نور عينك واتجوز واحدة من الصالحين بتصلي وتصوم خامس واتنين اتجوز واحدة من الصالحين بتصلي وتصوم خامس واتنين بتصلي وتصوم خامس واتنين وأكرمه المولى المتعال أكرم المولى المرتعب أعطلوا منها بنات وصبيان العطيه هو الله ارمي حمولك على الله ياللي سمعتوا قصتنا بنحييكم من شركتنا ياللي سمعتوا قصتنا بنحييكم من شركتنا شركة ابن الشيخ طنطا شرايطنا حلوة مش أونطة شركة ابن الشيخ طنطا نمرنا حلوة مش أونطة نمرنا حلوة وجميلة بلدنا سيد السيد طنطا طنطا سيد السيد ياللي سمعتوا قصتنا هقول لكم انا العنوان يمكن تكون لي زبون بس شرطي قبل ما اقول العنوان ان دخلت البيت منطش طالع لما تدفع العربون لما تدفع العربون باسم الكريم رب القدرة هقول لكم انا العنوان سعد اليتيم اسم الشهرة واسم خراط بلدي كمان الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا اخوان نمر التلفون هقول يالا تلفون خليك على بالك زيرو المحافظة 45 تبع البحيرة يا مستمعين 21-98 الأول 87 21-98 تحية خاصة تحية من شركة ابن الشيخ من شركة ابن الشيخ مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.